قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامه رفيع ونور للهدى. قصة عيسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لقد كان كلام نبي الله عيسى عليه السلام وهو في المهد معجزة دالة على قدرة الله تعالى وعلى اصطفائه من بين الناس، ولكنها لم تكن المعجزة الوحيدة التي أوتيها عليه السلام، فقد أيده الله تعالى بعدد من الآيات البينات والمعجزات الباهرات. فعندما شب عيسى عليه السلام وبلغ سن التكليف، أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم بعض الذي حرم عليهم من قبل بسبب ظلمهم وكفرهم وطغيانهم، كما قال تعالى عنهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. أوجد الله تعالى عيسى عليه السلام بكلمة منه، وهي قوله: كن، لذا فهو كلمة الله، ولقبه بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض وعبادته فيها، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى، وجعل كنيته ابن مريم، وهي إشارة إلى أن نسبه ثابت لأمه لا لأحد سواها، وليس ابنا لله تعالى كما يقول الضالون من النصارى. شهد الله تعالى لعيسى عليه السلام بالوجاهة وسمو المنزلة في الدنيا، وذلك لما له من آثار عظيمة في هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى وحدانية الله تعالى، وإلى مكارم الأخلاق، وإقامة التوراة بعد أن اختلفوا فيها، وفي الدار الآخرة بقبول شفاعته عند الله في من يأذن له فيه، واصطفاه وجعله من المقربين عنده تبارك وتعالى. ويا لها من صفة عظيمة، هي منتهى ما تتطلع إليها النفوس وتهفو إليها القلوب. وصف الله عيسى عليه السلام بأنه من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم، وأنه يكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كهل بعد نزوله آخر الزمان، فيخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم. وقد علمه الله تعالى فوق ذلك الكتابة والخط، وآتاه الحكمة، وهي معرفة أسرار الشرع ووضع الأشياء مواضعها، وعلمه كذلك التوراة والإنجيل. فالتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عليه، فكان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا. أعظم الله على عيسى عليه السلام المنة، فاختاره رسولا إلى بني إسرائيل، وجعله من أولي العزم من الرسل بجانب نوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكل ما سبق بشارات بشر الله بها مريم عليها السلام وطيب بها خاطرها، وهي التي كانت تقول منكسرة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. بدأ عيسى عليه السلام دعوة قومه بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده، فقال لهم: اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولكن كعادة الأقوام المكذبين رسلهم طلبوا الدلائل على صدقه، فأيده الله بالمعجزات الخارقات. ازدهر في عهد عيسى عليه السلام علم الطب، وانتشر الأطباء، وصار غالب حديث الناس عن أحدث الاكتشافات الطبية، فأيد الله تعالى عيسى عليه السلام بمعجزات من جنس اهتماماتهم، ولا سبيل لأحد منهم إليها. فمن ذلك أن عيسى عليه السلام قال لهم: إني أقدر على أن أصور لكم من الطين شيئا صورته مثل صورة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله. فقالوا له على سبيل التحدي: أخلق لنا خفاشا واجعل فيه روحا إن كنت صادقا فيما تقول. وإنما طلبوا خلق خفاش لأنه من أعجب الخلق، ومن عجائبه أنه لحم ودم يطير بغير ريش، ويلد كما يلد الحيوان، ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور، وله ضرع يخرج منه اللبن. فأخذ عيسى عليه السلام طينا وجعل منه على صورة الخفاش، ثم نفخ فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض وهم ينظرون. قال لهم عيسى عليه السلام: ومن المعجزات التي تدل على صدقي أني أشفي وأعيد الإبصار إلى من ولد أعمى، وأشفي من أصيب بمرض البرص، ولا أفعل ذلك بقدرتي وعلمي، وإنما أفعله بإذن الله. وخص إبراء الأكمه والأبرص بالذكر لأنهما مرضان عضالان لم يصل الطب إلى الآن إلى طريق للشفاء منهما، وقد برئ عدد منهم بعد أن دعا عيسى عليه السلام لهم ومسح عليهم، وبنو إسرائيل ينظرون. وقال لهم عيسى عليه السلام أيضا: إن من المعجزات التي أيدني الله بها أني أحيي الموتى بإذن الله، فأحيا لهم 4 أنفس، وهم العازر وكان صديقا له، وابن العجوز وابنة العاشر، وسام ابن نوح، فالله أعلم. فأما العازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام: إن أخاك عازر يموت. وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام، فأتاه فوجده قد مات، فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره. فانطلقت معهم إلى قبره، فدعا الله تعالى فقام من قبره فعاش وولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به يحمل على سريره، فدعا الله له فقام ورجع إلى أهله. وأما ابنة العاشر فكان أبوها رجلا يأخذ العشور، فماتت له بنت بالأمس، فدعا الله عز وجل فأحياها الله تعالى، وبقيت بعد ذلك زمنا وولد لها. فلما رأى بنو إسرائيل ذلك قالوا: إنك تحيي من كان موته قريبا، فلعلهم لم يموتوا، فأحي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دلوني على قبره. فخرج وخرج القوم معه حتى انتهى إلى قبره، فدعا الله له فخرج من قبره وقد شاب رأسه. كل ذلك يحدث أمام أعينهم وهم ينظرون. نلاحظ في هذه المعجزات كيف تدرجت بهم من الصعب إلى الأصعب، ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا إلا قليل منهم. ثم طلبوا منه آية أخرى فقالوا: أخبرنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخره من الطعام للغد. فأخبرهم فقال: يا فلان، أنت أكلت اليوم كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا، وأنت أكلت كذا وكذا، وادخرت كذا وكذا. وهذه أيضا من معجزاته عليه السلام، لكنهم مع ذلك اتهموه بالسحر ولم يصدقوه. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. عاند بنو إسرائيل دعوة نبيهم عيسى عليه السلام ورموه بالسحر والكذب كما هي عادتهم مع أنبيائهم، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فقال لهم عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل، إني رسول من الله إليكم، جئتكم بما جاء به موسى عليه السلام من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعيا للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون. وأنتم تقرؤون في التوراة أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصداقا لها، وأنا أبشركم برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فأنا كالأنبياء، كل منا يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق. فلم يصدقوه وأصروا على كفرهم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات قالوا: هذا من سحر عيسى البين، فكانوا كالأنعام بل أضل سبيلا. روي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام لو قدر لهم أن يجتمعوا في وقت واحد ويعاصروا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما وسعهم إلا أن يؤمنوا به ويتبعوه. أحس عيسى عليه السلام الكفر من بني إسرائيل ورأى عزمهم على قتله، فقام فيهم وقال: من أنصاري إلى الله؟ فأجابه الحواريون وهم أصدقاؤه الخلص الذين آمنوا به وصدقوه وباعوا نفوسهم لله، فقالوا: نحن أنصار الله، ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحق، فقد آمنا بالله إيمانا عميقا، ونريدك أن تشهد على إيماننا هذا حين تشهد الرسل لأقوامهم يوم القيامة. وأقوالهم هذه التي حكاها القرآن عنهم تدل على أنهم كانوا في درجة عالية من قوة الإيمان وصدق اليقين. وكان عددهم 12 رجلا، امتدحهم الله تعالى وأمر المسلمين بأن يكونوا مثلهم أنصارا لله ولدينه. أمر عيسى عليه السلام الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها قالوا لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك يا عيسى أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل: إنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قال الحواريون: ما طلبنا ذلك إلا لأننا محتاجون إلى الأكل منها بعد أن ضيق علينا أعداؤنا في الطعام، وكذلك لتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها من السماء، ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة واضحة على صدق ما جئت به. فلما سمع عيسى عليه السلام ذلك وعلم مقصودهم أجابهم إلى طلبهم، فقام ودعا الله وقال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء يكون وقت نزولها عيدا وموسما نتذكر به هذه الآية العظيمة، واجعلها لنا رزقا. فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال: إني منزل عليكم هذه المائدة التي طلبتم، فمن يكفر منكم بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فإني سأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين. وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم، فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها 7 أحواط وسبعة أرغفة، حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، فسرق بعضهم منها وقال لعلها لا تنزل غدا، فخانوا وادخروا ورفعوا، فرفعت المائدة ومسقوا قردة وخنازير. قيل فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير، فأصبحوا يتتبعون الأقذار في المزابل، ومكثوا على ذلك 3 أيام ثم هلكوا. قال الله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل فرعون. بعد كل هذه الآيات التي رآها بنو إسرائيل وهذه المائدة التي أكلوا منها وعقوبة الكافرين بها أمام أعينهم من المسخ والهلاك، إلا أن ذلك لم يزدهم إلا حنقا على نبي الله عيسى عليه السلام، فاجتمعوا وهموا بقتله وخرجوا عازمين على ذلك، ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إذ حفظ الله نبيه ورفعه إليه وردهم بكيدهم آثمين خائبين. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى عليه السلام على أصحابه ورأسه يقطر ماء، وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، فقال لهم أيكم يريد أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي في الجنة؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا، فقال له اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب وقال أنا،